هل يجوز لنا ان تقعد في الدار والا يجب عليك انك تمشي للجامع والا لو مشيت تشتأذن؟ هذا هو السؤال. بمعنى اخر نتكلم على الاثم. نتكلم على الاثم. في مجمل اقوال اهل العلم صلاة الجماعة الأقوال فيها ثلاثة أقوال. قول بأنها فرض واجب، أنها فرض عين يعني تجب على كل شخص، يعني كل شخص ما عندهش أعذار يجب عليه أن يصلي الصلاة في جماعة، هذا القول الأول. والقول الثاني أن صلاة الجماعة فرض كفاية. شو الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ بمعنى إذا علم أن هناك من يصلي الجماعة سقط عليه الإثم وجاز له أن يصلي في بيته. لا مش يلزم، لا إذا علم يعني إذا غلب على ظنه، غلب على ظنه، هذا مش يشوف. ثم جنازة اليوم حصل وأنت ما مشيتش، كيفاش علاش مشيتش؟ المفروض تمشي، مشيتش لأنه يعني غلب على ظنك أنه لا يدخل إلا. طيب، والقول الثالث هي سنة. سنة يعني فعلها أفضل من تركها ولكن لا إثم في تركها. حقيقة الإشكال كله في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أختلف إلى أناس لا يحضرون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ثم قال: ولولا ما في البيوت من الأطفال والصغار، من الأطفال والنساء، من الأطفال والنساء. هذا الحديث استدل به الذين يقولون بأن صلاة الجماعة واجبة، واستدل به الذين يقولون بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، استدلوا به للزوج. أحيانا واحد تقول له كلام هذا يستغرب، المفروض أن الحديث لما يستدل به، لا كل الناس تستدل به. هو المهم أنه استدل به هؤلاء واستدل به هؤلاء. المجوزون استدلوا به قالوا بأنه هم أن يعاقبه، هم أن يعاقبه، والعقوبة لا تكون إلا على إيش؟ إلا على فعل المحرم أو ترك الواجب. هذه العقوبة إيش؟ إذا فلما هم أن يعاقبه والعقوبة لا تكون إلا على ترك الواجب وفعل المحرم دلنا على أنهم تركوا الواجب. الفريق الثاني قال: هو هم ولم يفعل. إذا فلما لم يعاقبه دل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لعاقبه. قال الفريق الآخر: هو لم يعاقبه للأطفال والنساء. فأجابهم الفريق الثاني وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر كان قادر يخرج الأطفال والنساء ويحلق عليهم البيوت، ثم هذا ليس بعذر. واضح؟ هذا ليس بعذر أن وجود الأطفال والنساء. واستدلوا أيضا ببعض الروايات. حقيقة أنا استغربت الحافظ بن حجر قال ضعيفة، لكن وجدتها بعدين في صحيح مسلم أن ورد في صلاة العشاء وصلاة الصبح. يجيبهم الآخرون يقولون لا، وردت روايات بأن هؤلاء منافقون. وهنا يأتي السؤال، هل هم تركوا الصلاة فنافقوا أو نافقوا فتركوا الصلاة؟ هذا مهم. هل هم نافقوا يعني كانوا منافقين ومن أجل أنهم منافقون تركوا الصلاة، أو أنهم مسلمون ولما تركوا الصلاة أصبحوا منافقين؟ الفريق الآخر يقول لا، هم منافقون قبل ذلك. إذن هم منافقون فتركوا الصلاة. إذن فترك الصلاة ليس إيش؟ ليس هو وسيلة للنفاق، ليس هو سبب النفاق، وإنما ينافق الإنسان فيترك الصلاة. إذن فهم أيضا غير داخلين معنا في الحديث. هذا تقريبا مجمل النقاش في مسألة صلاة الجماعة وما يتعلق بوجوب الغيب. أما الأدلة الأخرى الخارجية التي تدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة فهي كثيرة جدا، منها حديث إذا حضر العشاء والعشاء فقدم العشاء على العشاء، ومنها حديث أيضا حديث الثوب والبصل، وأيضا حديث صلاة الرجل في بيته، صلاة الرجل في مسجده خير من صلاته في بيته ب27 درجة. فهذه مقارنة بين فرض وفرض. المهم هذه وغيرها أدلة يعني ذكرها أهل العلم تدل على أن صلاة الجماعة ليست بواجب. الحديث أن أولا بعضهم تكلم في سنده، وثم ثانيا الله نافية لماذا؟ نافية لماذا؟ للكمال ولا للصحة؟ للكمال، ليست نافية للصحة، نافية للكمال، يعني لا صلاة كاملة. يقول قال طيب لو عشنا ابنه في الجوامع ونجرب ونصلي، يقولوا هذا من باب ايش؟ الفضائل والجنة درجات. ثم نحن نبني المساجد ليتفاضل الناس ويتساووا، وايضا لان المساجد تعمر دائما بالناس اختلافا، فمش واحد يصلي، فمش مجموعه دين وتصلي مع بعضها، لا بد مش يختلفوا، اليوم يجي هذا وبكره يجي هذاك وهكذا، فالمساجد تعمر بالمسلمين تباعا. ولو انه احنا الزمناهم لشق عليهم ذلك، لان هذا يصبح فيه ما فيه، على خلاف ما يقوله كثير من العلم المعاصرين. انا كنت اقرا مره لاحد العلماء المعاصرين، ما انا فقيه حقيقه من الرجل رحمه الله، الا انه من بين الادله التي استدل بها على وجوب صلاه الجماعه قال لو اخبرنا للناس بانها صغيره فرقت المساجد. يعني هل من باب من اجل انك انت يعني تهتم بالمساجد توجب ما لم يوجبه الشرع؟ هذا حقيقه فيه ما فيه. طيب هذا قوس فتحناه فقط للتوضيح لانه بعض الاخوه عندهم بعض الاشياء فيها. طيب نعم. حديث الحرق. حديث الحرق نعم. يعني الصلاة بحرق عليه مثل ما حصل، يعني أول رسول صلى الله ترك الصلاة. هو على واضح أيوة، يعني أنت تقول أنه هو ترك الحرق لأجل الصلاة. هنا هم أيضا بعضهم يجيبك بأنك أنت هنا تقول بأن الرسول هم بالمعصية، لأنه إذا قلنا أنه هم بترك الواجب فهو هم بإيش؟ بالمعصية. ما سببها ليس مهما، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يهم بالمعصية ولا يتويها ولا تشتهيها نفسه، لأنه معصوم. تقع منه نعم سهوا وغفلة، لكن لا يسبقها تصميم أو عزم أو هم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بالمعصية، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه الذكور أتركت منه. قال تركه من أجل إيش؟ النساء والأطفال. ما قال تركته من أجل الصلاة. هذا نعم. المهم النقاش موجود لمن أراد أن يستفيد. موجود النقاش في هذا الحديث ناقشه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. ناقشه نقاشا مطولا في شرح صحيح البخاري. ناقش هذه المسألة نقاشا مطولا. وهو ممن انتصر إلى أنها ليست بواجب. طبعا هناك قول آخر بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. وهو قول مروي عن الظاهرية بعض الظاهرية. وهو مروي أظنه عن ابن حزم أيضا. والظاهرية وابن حزم هم مذهب واحد. لكن ابن حزم أحيانا يخالفهم ولذلك يعني ينصص عليه لوحده. نقل أيضا هذا القول عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله. إلا أن هذا القول ضعيف ويعني فيه من التشدد والشذوذ ما فيه. طيب هذا مجمل الكلام عن صلاة الجماعة. طيب نغلق القوس نعود إلى ما كنا فيه. طيب نحن في الزكاة انتهينا من إيش؟ آخر مسألة كانت مسألة الدين. صحيح؟ طيب قلنا الدين إما أن يكون أي قلنا إما أن يكون الدين عن سلعة وإما أن يكون الدين عن عين يعني فلوس. الدين الذي عن سلعة هذا تقوم السلعة وتزكيها تقومها كل عام وعام. وأما إذا كان الدين عن فلوس فإنك تزكيه متى؟ إذا قبضته تزكيه إذا قبضته يعني لمرة واحدة ولو بقي عند المدين سنين يعني أنت سلفته 20 مليون وقعدت عنده 5 سنين وبعد 5 سنين أعطاه أمرك قديش زكية من مرة؟ مرة واحدة. وكذلك إذا قلت ها؟ إذا أعطاه أمرك بشوية عندما يبلغون النصاب لا خلص مين هم ما مش نصاب أساسا بس أنت مثلا صرفت 20 مليون وقعدت عام وعام وحالة عليك الحوم يعطيك 5 مليون يزيدك 5 مليون غلط أي يزيد الزود تزيد الزود واضح الفكرة. أنت 2.5% بتاع 10 جنيه قديش؟ 5 مقدار يعني تاخذ 250 دينار 250 دينار هيك ولا لا مش 250 20 مليون عشره 250 جنيه 500 500 طيب 500 طيب اذا 10 جنيه 250 20 مليون 500 طيب انت المفروض انك 500000 هل يعطيك هو 5 مليون زي 5 مليون؟ 5 مليون هي عشره بتاع 5 مليون 5 مليون هي عشره 5 مليون والزكاة ربع العشر مش يعطيك هو مثلا قاعد عنده مثلا عامين بعد عامين شيء كذا قسمة انا مش اعطيهم كل مع بعض طبعا اعطيك كل شهرين 5 مليون واعطاك 5 مليون تزكى عليها ربع العشر فالخمسة مليون زادك بعد جمعة مليون الزكي على مليون صحيح. إذا كان المجموع بالغ النصاب وحال عليه الحول لكن لو أنه هو مثلا تسالع 20 مليون كان يعطيهولك بعد عام ونص بعد 8 شهر غير غنى كان هاي فلوس أنا ممكن زكاة لأنه نزاله ما صحيح نزاله الرجوش السبب. طيب ماذا أيضا؟ لأن احنا المفروض اليوم ناخذ زكاة بهيمة الأنعام وننتهي المفروض يعني إذا احنا نعود ونقسم الأموال التقسيم العام ونقول الأموال 4 أنواع الحرث والعين وبهيمة الأنعام و أن الحرف إذا سقي بالنضح ففيه نصف العشر، وقلنا النضح لابد أن يكون هناك كلفة في إيش؟ في استخراج الماء وليس في إيصال الماء، وإنما الكلفة تكون في الاستخراج، في استخراج الماء. طيب هذا بالنسبة للزكاة. طبعاً نحن حددنا الأنواع التي تجب فيها الزكاة، قلنا هي 20 صنفا فيها ما يقال اللي هي القطاني، وسبب قلنا هي القطاني هي سميناها القطاني على رأس القطن. طيب قيل لأنها فيها شو نسبة من القطن؟ أحسن. وقلنا لأنها من قطن في المكان إذا أقام به، يعني أنها هي ما تكبرش شجرة الديحة، وإنما شجرة الديحة صغيرة، فعلى بسط، فمن هذا سميت القطان. وقلنا الزكاة تكون عادة في المأكول أو المقتات المدهن، تقريبا مثل علة الربا، لا فرق بين هذا وهذا. طيب هذا بالنسبة لزكاة الزروع. طيب بالنسبة للزيتون قلنا النصاب في إيش؟ النصاب في الحب، والزكاة في الزيت. نعم، الزيتون ومثله الفجل والسلسل والقرطب، هذه أربعة، النصاب في الحب والزكاة في الزيت. وأما العنب فالنصاب أيضا في العنب والزكاة في الزبيب. نعم، وليس ولا يجب أن يبلغ الزبيب النصاب، وإنما الذي يبلغ النصاب هو العنب، هو الذي يبلغ النصاب. طيب هذا ما يتعلق بزكاة الزروع. أيضا هناك شرط آخر في مسألة الضم، احنا قلنا ماذا بضم القطاني إلى بعضها؟ نعم، إذا زرع الثاني قبل، أحسن، إذا زرع الثاني قبل حصاد الأول، واضح؟ إذا زرع الثاني قبل حصاد الأول. طيب عليها تضم ما اختلف الأراضي، ولو نعم تضم ولو اختلفت الأراضي، الشرط أنها تكون يزرع الثاني قبل حصاد الأول، هذا بالنسبة للزروع. ثم زكاة الذهب والفضة، قلنا الذهب والفضة احنا قسمناه إلى قسمين، ما أذن الشرع به وما لم يأذن الشرع به. قلنا أما ما أذن الشرع به يعني في استعماله فهذا لا زكاة فيه، اللي هو حلي المرأة وزينتها وما يتعلق أيضا بمثلا سن ذهب ولا فوم ذهب ولا كذا، هذا كله لا زكاة فيه، إنما الزكاة في المدخر أو الذي لم يأذن الشرع به، صحن ذهب، صحف ذهب، غرفة فضة، سكينة فضة، بروس وكل اللي يزينوا بها فضة، هذه كلها لم يأذن الشرع بها، فإذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة لأنها يعني ليست مما أذن به الشرع، يعني في استعماله. طيب قلنا 85 جرام ذهب و 595 جرام الفضة، وإذا كان عندك اشتر هكا واشتر هكا مسهلش، تضم هذا أو يضم هذا إلى هذا. وأما الركاز ففيه الخمس، والركاز نحن عرفناه بأنه إيش؟ دفن الجاهلية. نعم، الركاز عرفناه بأنه دفن الجاهلية، وأما دفن الإسلام فلا يسمى ركازا وإنما يسمى لقطة. إذن إيش فيها اللقطة؟ فيها أحكام اللقطة اللي هي التعريف ثم حولان الحول فيها. نعم، بعد التمل. طيب أي هو يدفع عند الخاطئ، خاطئ انت خاطئ، ايش قولك انت كانت الفلوس اللي كنت بها وضفت معها استمرين يحول عليها من الحول تخلص عليها مزكاته وتخلص مش معقول تخلص مرتين تخلص على الفلوس وتتخلص معاها فانت تخلص على الفلوس الارض ذيك ما عادش بتاعك الفلوس اقبضتها انت ذيك اذا حال عليها الحول وهي عندك مثلا انت قضيت معاها مثلا في جانفي مثلا ولا مثلا في سبتمبر انت عندك ارض مش تكري مش تزرعها سنه جاك واحد قال لك اجريها لي مثلا 15 مليون واضح اجريها لي 15 مليون و كي مش نزرعها فلان كريتها لي عم الشيخ خذيت فلوسك واضح خذيت فلوسك خذيتها ومتزكيها لانه حال عليها بالحول هو يزكي الارض يزكي الزرع وانت تزكي فلوسك اللي حال عليها الحول ما نقولوش ليك انت زكي فلوسك وزكي الجمع هذا ظلم ياخذوا السلم من شيش سيب القمع اذا كان هو ياخذ اجره ولا ياخذ شريك بده شريك اذا كان شريك لا ما تقول لي الشريك ما يجريش انا عندي ارض انا عندي ارض وانت عندك فلوس جيتني قلت الارض بتاعك هذه اش قلت مشان فيها نبيت ونزرعوها بالربوع انت تاخذ الربوع والارض انت ما تصرف حتى شيء حتديك في جيبك انت خذ الربوع وانت تاخذ الارباع وطيح 100 شكاره و 100 شكاره اللي صارت فيها في البيت 10 شكاره يجي باش عملها الربوع نتاع 100 شكاره في البيت 25 كيفاش نعمل بالزكاة؟ مين خليط الربوع الزكاة بتاعي من الشكال ونص وانت خليط هذا الربوع الزكاة الساعة سبعة شكال ونص زوج ونص سبعة ونص للجو جو عشرة تاكل هذا الشرك هو ما هو الشريك هو كان يقول هذا على روح يتم فكره بالطريقة دي يعني شو؟ يقول نصيب إذا كان عليك ما اسموش كلا لكن اسمها المزارعة ذيك اسمها المزارعة أو المخابرة أنه يجي يكري لي الطبق يقول له ندخلوا شرك واحد بالطبق وواحد عليه بالمجهود والفلوس هذا فيها أحكام لأن هي فيها ثمانية صور تقع فيها المزارعة فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز شرعا نعم هذا أيضا في أحكام إن شاء الله ندرسوها في كتاب المزارع نعم. ذيك الأرض ما بعد عام يقبض الفلوس يبدأ الفلوس تحسب من وقت الكرين ولا يقبض الفلوس شكرا لك حظ والله هو المفروض أنه دين لم يستلمه يستقبل به إلا إذا كان مضمون يعني إذا كان هو كرامي يرضى على أساس أنه يستلم الفلوس مثلا عام الأنهار اللي مش أحسن. جاه في سبتمبر، لا فرق بين قال لها خليها معندك وفرق بين فيه. إذا كان قال لها خليها معندك يبدأ الحول النهار اللي قال لها خليها معندك. لأن الطبق دي تفضلها، لكن هم متفاهمين مش يعطيهم لها مثلا قال لها شوف. جيه هم مثلا في جوان قال لها ما حصلت قال لها في ليه طبق من جوان تو جوان جي نحصل نعطيهم نعطيهم مش نعطيهم في الحصى اعطاهم له في جوان جي وقتاش يزكيهم احسنت يستقبل بهم الحول لكن لو هو قال له خذهم في جوان ضايق قال له مسالش خليها عندك اعطيهم للعام جي لا هنا هو اللي فوضه في الملك واضح الفرق نعم طيب قال رحمه الله زكى لقبض ثمن او دين عينا بشرط الحول للاصلين زكى لقبض ثمن او دين لان قلنا ان الزكاه في الاثمان والديون تكون في القبض نعم في كل خمسه في جمال جذع طيب ثم بعد ما انتهى من قبله ثم بيت اللي هو تكلم فيه عن المدين والمحتكر والعرض ذو التجري ودين من أدار أيوة قيمتها كالعين ثم ذو احتكار أيوة يعني يكون العقد في التجري هو الذي يدير السلعة. قلنا المدير، احنا قصدنا التجار والصناع، قلنا مدير وايش ومعتقد، قلنا المدير هو الذي لا تثبت السلعة بيده، يعني السلعة بيده. وأما المحتكر فهو الذي يترصد أسواق السلعة، هذا هو المحتكر. طيب، وقلنا أن هذا يقرض سنويا وهذا يزكي عند قبض الثمن ولو بقيت السلعة عنده أعوام. أنا لو بعد عندها تفاح ثلاث سنين مثلا في الفريجو، ما يقولوا ما يقولوش ليه كل عام قوم تفيحه وتزكيه، لا، وإنما كيف يبيعه يزكيه في سنة واحدة إن كان بلغ النصاب. نعم. المدير هو الذي لا تفتح، هو الذي لا تثبت السلعة بيده، كيف مثلا الحانوت عطاء خضار صدار هذه كلها تثبت السلعة بيده. يشري ويبيع يشري ويبيع يشري ويبيع، بينما المحتكر هو اللي يشري سلعة ويخليها عنده سنين، ولا مثلا 10 أشهر 5 أشهر 7 أشهر يبيعها ويشري سلعة أخرى وتزيد تقعد السلعة الثانية ذيك قد يكون يجيها الحول وهي تزيد تبعد. لأن احنا قلنا أن حول التجارة يبدأ من أول عملية تجارية، معناها لو أنك أنت عندك مثلا 7 ملايين وشريت بيهم تفاح في جانبي وبعتها مثلا في مي أو في نوفمبر مي أو مثلا في جوان، في جوان بعتها مثلا ب 10 ملايين 10 ملايين ضبط وشريت بيهم مثلا كيف تقول أنت قمح، قلت مثلا مخبيه إنه الجانب في جيب أو في فريجي فين به في فيبري طاح يقوم بتخلف توقعوه في مارس. إذا أنت الحول بتاعك المفروض بطيش في جنب، لا نقول لك الحول بتاعك وقت تبيعهم قبل هذا الضوء تبيعهم في مارس تبيعهم في أبريل، وين تبيعهم؟ تخرج الزكاة بتاع فلوس، واضح؟ نعم إخوة عندهم طيبين. نعم طيب هذا نعم هم كان حقيقة كان درس طيب. فاحنا قلنا المدير والمحتكر، المدير هو اللي لا تثبت السلعة بيده، هذا يقوم كيف العطار، العطار شو يعمل العطار؟ العطار آخر العام يعمل ذو جدول، جدول يحط فيه إيش عنده فلوس، يحط القشرة يلقى عنده 10 ملايين، قيد 10 ملايين، يشوف الكونت يلقى فيه 5 ملايين، قيد 5 ملايين، يقوم السلعة بتاعه ويلقى السلعة بتاعه 20 مليون، يحط 20 مليون. به يعرف من عنده مثلا 10 جنيه واللي كان يبيع عليها في الكريدي باش يخلصوه 2 مليون 2 3 مليون الشهر بس اللي هو شهر الحول، يحسبوا المجمع مثلا 4 ملايين قايد 4 ملايين، ثم يجي الخانة الثانية ايش يحط؟ يحط الديون اللي باش يخلصها الشهر بس البنك تساله مثلا مليون البنك مثلا الفرز بتاع الجازوز 300 دينار كل سنة قال لا أنا 700 يحسب لي قعدت 6 ملايين. به عنده زوج ولا ثلاثة مكن لي اللي مكردين عنده مدة مقلين من الدار الله أعلم يخلصوه ولا يطرحهم يحسبهم شي يخليهم وين يأخذهم ويسكنهم حتى نقدر. مثلا انت عندك واحد مكردين في الكراسة عنده 200 ألف ما خلصكش، خلصك بعد الحرب مثلا 3 أشهر 200 ألف تدخلهم تدفع عليهم زكاة وقت لأنهم تابعين الفلوس لو، واضح؟ هذه يسمى التقويم. المحتكر ما عندوش غير يعني عنده سلعة يعني يزكي ثمنها وخلاص. نعم زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. بشرط الحول للأصلين، نعم. أيضا قلنا إذا كان هو بتاب بثلاث ملايين، إذا كان هو بتاب في جانفي حل حانوت عطرية وبتاب بثلاث ملايين، في جانفي الآخر يلقى 15 مليون يزكي ولا ما يزكيش؟ يزكي. قلنا يزكي، ليش يزكي؟ لأنه هذوما متولدين من 3 ملايين اللي هي نسميها نسميه الربح، وضم الربح لأصله لا الفائدة. وأما الفائدة إذا كان هو استهدف سخرة من ورث ولا من هبة، هذه لا يضمها إلى مال الزكاة. يعني لو أنه هو عنده مثلا رأس ماله 5 ملايين، قاموا بالحانوت، يجي عنده الحانوت مثلا بيحسب طرح وكذا، لقاه ب5 ملايين هو بيده، وجاء مثلا اخوه يعيش في الخارج مكان اعطاه 10 ملايين، قال خذ من ضمن 10 ملايين حل بيه وتكتب واصلح لي الدنيا واخر. هو الحول بتاعه تجار، وهو اعطاه له في بيت، في بيت ده في جام في الاخر يلقى عنده 25 مليون. كيفاش يعرف؟ قولوا لي كلام كامل. يدفع مرتين. ويدفع تيمين. ايوه. اللي قرب الثاني للأول. قرب الثاني للأول. أعطونا العملية السليمة ثم بعد أعطونا الحل. هو كام غاية؟ 25 مليون نحن نحاصر ليه. 15 مليون. بادي زكي 15 مليون. لا يحسب 5 ملايين برك، ولا 5 ملايين وش طوى؟ وش طوى؟ بقى؟ حتى ايه؟ يحسب من وش كان البيت حتى يجي جاوب. وش التعبير ليس واضح. نحن فات النصاب بعدين يبني 5 ملايين قال في جانبي يخرج زكاة على 5 ملايين هو الربح نتاعه. والعشر ملايين الاخرين يبني يحاول يتنحى في مين؟ ومعناها هو اذا كان 5 ملايين بتاعه يشوف في جانبي 5 ملايين يدشور وياه 8. اذا في بيع في جانبي زكي 8 ملايين. اي 5 ملايين وفيه يطيح 8. فاحنا نقول زكي 8 ده. وفي بين 10 ملايين يلقاها منه 17 مليون. يزكي 17 بتاع بتاع 10. اذا تبقى اللي عنده قديش من حول؟ حولين اللي هو جانفي ومي. وقلنا اذا كان يحب يعني يضمهم يجيب الدعمين يزكيه في جانفي. يجيب الدعمين يزكيه في جانفي. نعم. فهو جاب الفلوس نتاع ماء ونتاع حاجه، لازم ما يعرفش الربح مخلطين، ما يعرفش الربح. اذا كان ما ينجمش يجمعهم ولا يقدر. يقدر الربح نتاع 5 ملايين. دخلت الفلوس بعضها وما عادش يدري. خذاها سباس وخلص كان الديون وكذا، ودخلت الفلوس بعضها وما عادش. يولي يحول حول الاصل. ما ينجمش يعمل بالنسبه المئوية. يولي جانفي والحول. نعم. ما عملش نسبة مئوية يقصرها. إذا كان يحب يعمل نسبة مئوية له ذات. يقول لك مثلا يقول لك أنا أعرف، لا يقول لك مش بالضبط أنا أعرف. الخمس ملايين هذيك مهما تصور ما تصورش مثلا كان 5 ملايين كيف. وأنا عندي 30. إذا العشرة صورت 10 والخمسة صورت 5. نقول له تزكى العشرة في جانفي والعشرين في مين. وهكذا. نعم. طيب. في كل 5 جمال جذع. طيب. الزكاة البهيمة من الأنعام هي عملية حفظ. ليس فيها شيء من الفهم، هي عملية حفظ. بهيمة من الأنعام عندنا التي تزكى الجمال والبقر والغنم. طيب. الجمال قلنا الجمال كنا نوعين. قرع وقربي. ايوه ايش يسموه؟ والبخت. العراب والبخت. انا هو العراب وانا البخت. العراب والبخت. احسنت. العراب 2 والبخت 1. نعم ابن بختية وابن عراق هذه بخت هذه كلها كيف كيف يعني تضم. طيب والبقر عندنا الزماع البقر والجاموس هذه نوع واحد والضأل فيها الضأل وايش والماعز كلها تضم وكلها تضم. طيب الفرق بين الجاموسة والبقرة الجاموسة تكون أكبر من البقرة وقرونها الفوق البقرة لو نمرجي قدم شوية هي قرونها الفوق وتكون أكبر حجم أي موجود تو يستعملون في حوض النيل مصر يستعملون جاموس أكثر من البقرة معناها موجود الجاموس هو أكبر من البقرة نوع من أنواع البقرة لا أوروبا عندهم قرن ما عندهمش الجاموس الجاموس تعيش في المناطق الحارة أي أفريقيا والجهة هذه وحوض النيل والسهول بتاع سافانا اللي في جهة كينيا في جهة كينيا حتى الهند في عندنا مناخ استوائي أو قريب من الاستواء. طيب نستبدأ بالجمال لو دام الفقهاء يبدأوا بالجمال الجمال أقل من خمسة ليس فيها شيء ثم تبدأ من الخمسة فيها شاة نعجة ونزيد بالخمسة عشر معناها في هذا عنده سبعة شيهم سبعة يعني فيهم واحدة إلى تسعة معناها من خمسة إلى تسعة فيهم واحدة من عشرة إلى أربعتاش فيهم اثنين من خمستاش إلى تسعتاش فيهم ثلاثة من عشرين إلى أربعة وعشرين فيهم أربعة ده بعفو من خمسة إلى تسعة واحدة خمسة تسعة فيهم واحدة من عشرة إلى أربعتاش فيهم اثنين من خمستاش إلى تسعتاش فيهم ثلاثة و نعم ومن عشرين إلى أربع وعشرين فيهم أربعة طيب بعد في الخمسة وعشرين لا بنت فيهم بنت مخال طيب اقرأ من غنم بنت المخاض مقنعة ايوه بنت مخاض ايوه بنت مخاض المتبعة نعم ايوه في الخمس والعشرين وبنت اللبون طيب بنت مخاض المتبعة في الخمس والعشرين ايوه وابنة اللبون في ستة الابل يعني ايوه دو نتكلم على الابل معاش الابل نعم خمس الابل غيبي من 25 إلى 6 إلى 35 25 مقال واللبون لستة مع 30 تكون نعم 25 فيها بنت مخاض إلى 36 كل إلى إلى إلى 35 كلها فيها بنت مخاض بنت مخاض هي التي بلغت سنة هي الناقة التي بلغت سنة تسمى بنت مخاض نعم في ستة مع 30 تكون نعم 46 حقة كفتة طيب من 36 إلى 46 إلى 45 هذه فيها إيش؟ فيها بنت لبون بنت لبون هي التي بلغت سنتين واضح تسمى بنت لبون نعم ها؟ لا أنثى لا لا أنثى نعم في الحالتين أيوة نعم بنت مخاض وبنت لبون أنثى 46 حقة كفت. أيوة. جذعة 61 وفت. من 46 إلى 60 حقة. وهي التي بلغت 3 سنين ودخلت في الرابع. يعني بنت المخاض أكملت سنة ودخلت في الثاني. وبنت اللبون أكملت سنتين ودخلت في الثالث. والحقة أكملت 3 ودخلت في الرابع. نعم. نعم. زين. بنت لبون 76. قبل. جذعة 61. نعم. جذعة 61. نعم. إلى. بنت لبون 76. أيوة. من 61. 75. إلى 75 عندنا جذعة. نعم. الجذعة تكون أكملت 4 ودخلت 5. صاحب المسالك جمعهم فقال بنت مخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما والرموز ما الحجم. بنت مخاض سنة ثم ادرجي يعني تدرج عاما فعاما والرموز ملحجي ملحجي ملحجي. ميم لام حاء جاء. ميم بنت مخاض ولام بنت لبون والحاء حقة والجيم جذعة. عاما فعاما والرموز ملحجي. ميم بنت مخاض واللام بنت لبون والحاء حقة والجيم جذعة. هو قال في الأول قال بنت مخاض سنة يعني سنة أكملتها ودخلت في الثاني ثم تتدرج بعد ذلك. في 76 ننتقل إلى أننا نزيد فنقول نعم في 76 سيكون 76 وحقتان 91. من 76 بنتا لبون. اي الى 90. الى 90 بنتا لبون. نعم. وحقتان 91. من 90 الى زيد الى كم؟ ومع 30 3. ايوه. يعني من 90 الى 120 حقتان. حقتان الى 120 وقيل الى 130. نعم. اي بنات لبون او خذ حقتين باثيات. يعني اما في ال 120 الى 130 إما يأخذ 3 بنات لبون أو يأخذ حقتين. إما هو بالخيار. إما 3 بنات لبون أو حقتين. خلال 130 إلى 130 بين 120 و 130 هو حر يأخذ هذا أو هذا. بشير. سيدي. هو لا أعلم بالذي. عنده فلوس. يقدرها ويخرج فلوس لا. شو القدر القدر القدر الزكية المالكية لا يجيزون في هذا الباب لا يجيزون سومها يعني يعملها سوم الخرج. الحنفية يقولون نعم يجوز لكن احنا عندنا في المذهب لابد أن يخرجها بل يشترطون عليه أن يشتري. يقولوا إذا ما عندوش يشتري. لا يشتري مثلا هو اللي عنده كل مثلا صغار يشتري حقه يزكيه. يشترطون عليه هذا. يقول لأن الشرع لما أمره بأن يخرج من جنس ماله كان يريد أن يعالجه في حبه لك الشيء ذا. ثم شكون يقول لا أخوي نعطيك فلوس أما أضم لا بقرات يبقى بقرات لا يقول لا نحن نحب بقرة وبقرة حضروه متعلق به. ايوه، فالشرع له حكمة في هذا الباب. نعم. ثم بعد 130 سيقول لك لبون وخذ حقتين به كيل. ايوه مثلا سيزيدك، انا اقول لك في كل بعدين في كل 30 اذا 30 ثلاثة المئة. ايوه اذا 30 ثلاثة المئة. نعم. في كل 50 كمالا حقه. في كل 50 حقه زيد. وكل 40 بنت للبون. اذا جاوزت 130 تولي تحسب على كل 50 حقه وكل 40 بنت لبون. معناها اذا كانوا عنده 140 نقولوا يعطيه بنت لبون وحقه حقتان وبنت لبون. 50 و50 و40. اذا هو عنده 140، شوف اذا جاوزنا 130 معناها وصلنا الى 140 بس يولي من 131. كيفاش نحسب؟ صحيح نقسموها من 50 والا من 40. وكيفاش تقدري تحسبك؟ يقولوا عنده 140، ايش عنده؟ عنده 50 و50 و40. ال 50 فيها حقه وال 40 فيها بنته لابوه. معناها هو عنده 50 و50 و40 حقه ثاني وبنته لابوه. لو كان عنده 150 ايوه. طيب اذا كان عنده 160 ايوه يعطي 4 بنات لابوه. يلزم القسمه التي لا يبقى فيها شيء هي الاولى. واضح؟ لا ما نجمش، ينظر ينظر. واضح؟ نعم. وكل 40 بنت للابون. ايوه. وهكذا ما زاد امره يهون. هكذا ما زاد امره يهون يعني 141 142 هذه لا تحسب. 1 و2 الواحد واثنين الى 9 ما يحسبوش. ما دخلش يحسبوا كم؟ يقسم على 50. لا ما يقسم على 10. ما يقسم على 10. ما دخلش فيهم الشيخ. لا هذا مذهب الحنفية. لا نعم هو مذهب الحنفية يقول ابو حنيفة يقول اذا كان عنده 165 مثلا اي الخمسة دول تمسك عليهم شيء. لا الجمهور يقول لا الأوقاع هذه تسمى الوقص. الوقص في الزكاة وهي غير معتبرة في بهيمة الأنعام. نعم 170 جي 40 43 و50 43 120 و50. اذا ثلاثه بنات لابون واحد 160 ولو 4 170 ولو 5 هكذا. ديما موجود لا بس ديما تطلع قد كده. نعم اي بالنسبه للتقسيم الاول جاي به الشرع الشيء. هذا كله هذا كله لا خلاف فيه بين اهل العلم لانه هذا ورد في كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي كتبه الى عامله ابي بكر بن حزم رضي الله عنهما جميعا رضي الله عنهم جميعا وقال هذا ما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصاب بهيمه الانعام وهو مقدر كله من الشرع ولكن العلماء ليسوا متمسكين به. ما تمرت في القرانيه على الشيء مش على العبد بعد ال 25 قبل 25 قال ذي قدرها عثمان بن عفان. ابدا ابدا مقادير الزكاة كلها فيها نصوص. أنا مش ما يتلف من بنت أبون بقى جاء عثمان وقال لا لا لا صحيح أبدا هذا غير صحيح. كله موجود في كتاب أبي بكر إلى عامله كتاب الزكاة وهو كتاب مشهور بين العلم والمعروف. نعم. طيب هذا ما يتعلق ببهيمة الأنعام. أحسن شيء تحفظ الأبيات بتاع ابن عاشر توقف الدكتور أو أحسن من أحسن لا من العلم. قد يكون تمشي انت نهار تلقاه وتعرفه او قد يكون تناسب حد او حد. هناك مسائل يا اخي تحتاج اليها مره في عمرك. مرات طلعت علي بالشيخ شوف احنا لسنا اهل بالله ابدا تشوف الغلط وتشوف الغلط كيف تعمل. الابيات في اسهل المسالك اوضح يا اخي من ابيات ابن عاشر. ابيات في اسهل المسالك في كتاب الزكاة. نعم أسهل وأوضح كلام ابن عاشر يعني يحتاج إلى شرح. نعم ماشي. عجل تبيع في 30 بقر. أيوة زكاة البقر أسهل من الإبل ليس فيها كلام كثير. إذا بلغت 30 ففيها عجل تبيع وهو الذي ما زال يتبع أمه نعم. مسنة في أربعين تستطر. نعم. وإذا بلغت أربعين فيها مسن. إذا بلغت أربعين ثلاثين فيها عجل تبيه اللي هو ابن سنتين. ومسنة هي بنت ثلاث. وفي إذا بلغت أربعين فيها فيها مسن. طبعا هنا ننبه على مسألة وهي أنه لا فرق بين السائمة والمعلومة. يعني لا فرق بين الغلب والبل والبقر اللي مربوطة تكذب وإلا اللي تسرح هذيك نسميها السائمة أو المعلومة لا فرق كلها فيها الزكاة. وهذا مذهب المالكية لوحده. نعم. الثمن بتاع المعلومة احنا نقول العدد الحيوان بهمناش احنا هنا نزكوا عروس. يعني تمشي تزكي الواحد ماشي يعني مش كل ثمنها اقل. مو هو انا شنو اللي يكسب هو؟ شوف اعطيك مثال بسيط. تقول انت مثلا لو كان هو مثلا عنده مثلا 10 بقرات عربي و20 بقره مثلا لحم هذيك ثم 8 تلف هذيك ثم 5 ملايين كيفاش يزكيه؟ هنا يقولوا الزكاة من الأكثر. الزكاة من الأكثر. إذا كان هو عنده 15 هك و 15 هك هنا هو بالخيار. وأنت مش تعطي حاجة لله يعني. في الأمر الإنسان إحنا نقول يعطي الوسط. طبعا سيأتينا بعدين أنه لا تجزئ في الزكاة العمياء والعوراء والعرجاء. ونحن نقول لا يجزئ في الزكاة ما لا يجزئ في الأضحية. الشيخ الحديث بتاع سيدنا بعث النبي من اليمن تزوجت نفسه طول أموال. إياك وحاجة فيه هي وهو هذا هو كرائم الأموال لا تقبل إلا إذا أعطاها عن طيب نفسه. كما أن الشرع يعني ترفع عن كرائم أموال الناس أيضا فإن الشرع لا يهان. فلا يقبل الشرع ايضا العوره والعدي والعوجه لا. يكون عن طيب خاطر ما بغي يعني حاجه. تكون حاجه متوسطه. حاجه متوسطه. احنا قلنا القاعده انه لا تقبل في الزكاة ما لا يقبل في الاضحيه لان كلها لله. نعم. مالك يقول تزكي المعلومه. لا يقولون تزكي المعلومه. مش حاسس مفهوم مخالف هم لم يعتبروه مفهوم مخالف. نعم احسنت. هو هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في الغالب في سائمتها الزكاه. الجمهور قالوا مفهوم المخالفه ان المعلوفه لا تزكي. هذا مفهوم المخالفه. سياتي معنا عندما ندرس نتعمق في اصول الفقه أن هناك مفاهيم أو هناك سياقات لا عبرة فيها بالمفهوم. وهي من بينها إذا خرج الوصف مخرج الغالب. الملكية قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في السائمة هذا ليس وصفا يقيد وإنما هو من باب الغالب لأن الغالب على الغنم أنها إيش؟ سائمة. إذا فهو هنا لا يريد أن المعلومة لا زكاة فيها وإنما تكلم عن الأغلب. والجمهور يقولون هذا مفهوم مخالفة لأنه مفهوم اللقاء مفهوم الوصف وفيه خلاف بينهم. على كل حال المالكين يقولون السائمة والمعلومة كلاهما فيه الزكاة يعني سواء كان هذا أو هذا يعني سواء كان 40-40 مثلا في البقر أو نص هكا ونص هكا 15-15 المهم تضم كلها فيها الزكاة وتعتبر جلسة واحدة. نعم. وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم شاء. أيوة يعني البقر تبقى ديما على حالها 30-40 30 فيها عجل و40 فيها مسنة. يعني كي يبدا عنده 50 شنو يدفع؟ مسنة. كي يبدا عنده 60 زوز. نعم تبيعين أو تبيعاني. نعم. كيف بدأ عنده 70 وقلي واحدة منها واحدة منها وهكذا. نعم. البقر سيد. نعم. طيب. ثم الغنم شاة لأربعين مع أخرى تضم. ثم الغنم. الغنم شاة لأربعين. يعني الغنم الآن إذا كان بلغت الأربعين. 40 رأس. سواء كانت هذه او هذه لوحدها او مع بعض اربعين راس مخلطين ولا كل نوع واحد ففيهم شاذ ايوه اربعين الى كم 120 شاذ لاربعين كل كيف خلينا نكبر النصاب ثم نتكلم عن التعلق به نعم في كل هذا نحن ما نقولش نتكلم عنه المهم الروس العلم بعدين الروس لا ما فرقوش فرقوا ذاك في الدفع لكن لو كان هو اللي عنده الكل ذكور علاش قلنا احنا يلزمه الشراء لو كان اللي عنده الكل ذكور زاج فيه الزكاة واللي عنده الكل اناث فيه الزكاة فقط وفي الغالب نفس الشيء فيش فيش يدفع الأنثى أو الذكر لكن الأغلب أنه يدفع الأنثى لأن يعني الشرع يدفع الأنثى لأن يعني الأنثى مفيدة للفقير أكثر من الذكر نعم شاة لأربعين مع أخرى تضم أيوة في 21 يتلو ومئة طيب إذا بلغت 120 ففيها واحد 121 فيها اثنين فيها اثنين إلى أيوة يقول لك الآن إلى ومع 80 ثلاث مجزئة إذا من 40 إلى 120 واحدة من 121 إلى 199 2 في 201 لا هو في 201 في 200 تبعين 2 في 201 يولدوا 3 نعم نعم في 201 إلى قديش؟ لا وأربعة خذ من مئتين أربعة نعم من 201 إلى 400 نعم في ثلاثة أيوة من 204 شاة لكل 100 إن ترفع أيوة من 201 إلى 400 فيها ثلاثة بعد 400 يودي إلى كل 100 واحد واضح دي مع كانت الدنيا يزيد واحد معناها من 401 إلى 499 قديش؟ خمسة من 500 من 500 إلى 599 ستة واحد مع كانت مزيد الدنيا يزيد واحد كل 400 كل 100 يزيد واحد كل 400 كل 100 يزيد واحد نعيد من 40 إلى 120 واحد من 121 إلى 200 2 من 201 إلى 400 3 وباعد على كل 100 واحد واضح؟ تمام طيب لحظة اكتب سؤال عندك نبدوه خطوة الشركة في بهيمة الأنعام فكروني به نبدو به الشركة نعم الشركة الشركة الشركة زوج الشركة واحد عنده 20 واحد عنده 20 يزكوا ما يزكوا لا إذا كان 20 و20 يزكوا ولا ما يزكوا المهم نعم سمح لك نعم 400 الشرع ليس مقصود هو تذكية الناس لأن الدين عندهم هذا هو مشوه الدين يحب يداوي فهو يقول لك تعطي على كل 100 واحدة ليس في فرق قد أكثر من واحد يقول لي في الغني تولع يسأل لي هو يدعم بالرب وكذا ف يعني توجع وحدة كافية لأن الرجال هو احنا عرضنا 10 من 100 كل واحد عنده 500 كل واحد عندنا 50 50 يعني ليش ما في كل واحد طيب تكتب الكلام خلاص وسلاما.